الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما بعد، نواصل الكلام في أنواع الشركات، وكنا قد أخذنا ما يتعلق بأحكام شركة العنان، فذكرنا أنها اشتراك بين اثنين كل منهما يشترك بماله وبعمله، كل منهما يشترك بماله وبعمله. النوع الثاني شركة المضاربة، وهي التي يكون أحد الشريكين يدخل فيها بماله والثاني يدخل بعمله. والمضاربة أكثر وجودا ولها صور عديدة، ويطبقها الناس تطبيقات متعددة أكثر من شركة العنان، وإن كان شركة العنان أيضا لها وجود كثير. ومن أمثلتها في المعاملات الحاضرة شركات المساهمة، سواء المساهمات المالية أو الشركات التي تعقد على أسهم وتباع أسهمها في الأسواق، هذه شركة مضاربة في الغالب، وإن كان بعضها شركة بالمال فقط، لأن الناس يشتركون بأموالهم ويكون عندهم موظفون يعملون. فإن كان الغالب أن يكون مجلس الإدارة الذي يعمل يصرف ويتصرف من المضاربين بأموالهم، وبعض الشركات يكون مجلس الإدارة ليس بالضرورة أن يكون من المساهمين بأموالهم. من أمثلة شركة المضاربة مساهمات العقارية التي يدفع الناس فيها لصاحب مكتب عقاري أموالا فيشتري أرضا فيقوم بترتيبها وتهيئتها وإصلاح أحوالها، ثم بعد ذلك يبيعها ويأخذ نسبة من الربح والبقية تكون لأصحاب الأموال. شركة المضاربة كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقرها ولم ينكر على الناس التعامل بها، فثبت عن عدد من الصحابة أنه كان يعقد شركات المضاربة. قال: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. أنت عندك مثلا 1000 ريال فتسلمها لشخص وتقول اتجر بهذه 1000، والربح بيننا على حسب الاتفاق. قال: لمتجر المضاربة، يعني دفع مال لمتجر به مقابل بعض ربحه. الربح يوزع على حسب اتفاقهما، على حسب الاتفاق. فإن قال والربح بيننا، فحينئذ يكون بينهما مناصفة، مناصفة. فإن عين المقدار، قال للعامل الربع، لصاحب المال 3/4 أو العكس، حينئذ يصح. لو عين نصيب أحد الشريكين دون الآخر صح، ويكون للآخر الباقي. قال اتجر به ولي 3/4 الربح، فهم منه أن العامل يأخذ ربع الربح. قال وإن قال لي أو لك 3/4 أو ثلث الصحة، ويكون الباقي للآخر. وإن اختلف، قال التجر بالمال وقسم الربح ربع وثلاثة أرباع، فقال العامل لي 3/4 وقال صاحب المال لي 3/4، فحينئذ القول قول العامل، قول العامل. وإن اختلف لمن المشروط يكون بالشرط المذكور للعامل، لأن الأصل أنه يقول له خذ المال فاتجر له فاتجر به ولك كذا. فإن كان المذكور الربع أو النصف فالمذكور يكون للعامل، لأن الأصل أن يكون المذكور للعامل، لأن الدفع من المال من صاحب المال يناسب أن يذكر في نصيب المقابل له. ومثله أيضا في المساقات والمزارعة لو وقع اختلاف بينهم في مقدار الثمرة لمن تكون، فإن المذكور في العقد يكون للعامل. لو قال خذ الأرض فاتجر بها وذكر هناك ثلث ولا يعلم لمن الثلث، هل هو لصاحب الأرض أو للعامل، فالأصل أن المذكور في العقد يكون للعامل. قال المؤلف ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. مثال هذا: أتيتني وقلت هذه 1000 ريال ضارب بها، هل يصح لي أن أخذ هذه 1000 وأعطيها لشخص آخر من أجل أن يضارب بها؟ إن رضي الأول فلا إشكال، وأما إذا لم يرضى فإنه حينئذ نقول لا يصح له التصرف في مال غيره إلا بإذن ورضا، إما رضا مصرح به أو رضا يعرف بواسطة عادة الناس وأعرافهم. قال المؤلف: فإن فعل وقام بأخذ مال غيره، أعطيتني 1000 على أن أشتغل فيها فأعطيتها لشخص ثالث فاشتغل فيها، فإن فعل يعني بدون رضا الأول، بدون رضا الأول، فحينئذ قال فإن فعل ردت حصته في الشركة، وذلك لأنه في هذه الحال لا يكون له من ربح الثانية المضاربة الثانية شيء. فإن فعل رد حصته في الشركة بحيث يشترك الشريكان في ثمرة هذا المال وفي ربحه. وبعض أهل العلم يقول بما أنه تصرفا بغير رضا صاحب المال الأول فإنه حينئذ يجازيه بأن يكون الربح كله للأول ليس على وفق الشركة. لماذا؟ لأنه تعامل وتصرف فيه بدون إذن من صاحب المال الأول، وهذا أظن اختيار جمهور أهل العلم وهو الذي عليه في المذاهب الثلاثة. قال المؤلف: ولا يقسم يعني مال المضاربة مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، إذا اتفق على القسمة قسم، أما إذا لم يتفق فالأصل بقاء الشركة حتى يتم العقد. قال: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنقيضه. المراد بتنقيض المال مال الشركة أن يعود إلى كونه نقودا، يعني هو لما أخذ مال المضاربة نقدا سيقوم بشراء سلع، بعد ذلك سيبيع هذه السلع، إذا باع السلع قيل له نص المال، قيل نص المال. فإذا انتلف رأس المال أو بعضه فإنه حينئذ نجبره من الربح. مثال هذا: أعطيتني 1000 ريال، هذه 1000 اشتريت ب500 منها ثيابا واشتريت ب500 الأخرى صابونا وبدأت بالتجارة، الصابون خسر ولم يعد منه إلا 400، والثياب ربحت وأصبحت 700. فحينئذ أولا نقوم بتعويض الخسارة في الثاني بالربح الأول، فأولا أقوم بتسليم 1000 التي دفعتها إلي، ثم بعد ذلك ننظر بالربح. إذن المضاربة ماذا نفعل فيها؟ إذا انتهى عقد المضاربة سلمنا رأس مال المضاربة أولا لصاحب المال، ثم بعد ذلك الربح على وفق الاتفاق الذي بيننا. طيب لو كان هناك خسارة، الخسارة تكون في مال صاحب المال لأن العامل خسر عمله ولا نطالبه بدفع تعويض. أخذت 1000 فخسر ولم يأتي إلا 800، فحينئذ أنا أخسر عملي وصاحب المال يخسر ما خسر من المال. لو قسمنا المال مثل ما ذكرت قبل قليل، فحصل اشتريت ب500 صابون و500 ثياب، الثياب ربحت وأصبحت 700 والصابون خسر أصبح 400، حينئذ المجموع كم؟ 400 و700 1100، وبالتالي فإنني أقوم بتسليم صاحب المال 1000 كاملا، ثم بعد ذلك 100 تقسم بحسب الاتفاق، إن اتفق على المناصفة قسمت مناصفة. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنظيم. قال المؤلف هنا ويلاحظ أن المضارب أمين، لو تلف المال في يده بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، إنما يضمن إذا تعدى أو فرط. طيب النوع الثالث من أنواع الشركات شركة الوجوه. شركة الوجوه أن يأتي شخصان ليس لديهما مال فيستدينان من السوق، نذهب إلى صاحب دكان الصابون وهو يعرفنا سابقا فنشتري منه صابون بثمن مؤجل، ثم بعد ذلك نبيع ونكتسب منه. لماذا سميت شركة الوجوه؟ لأننا لا نشتري بأموالنا وإنما نشتري بجاهينا وثقة التجار فينا. وشركة الوجوه قال بصحتها وجوازها الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد خلافا لمالك والشافعي، والصواب صحة هذا العقد لعموم أدلة جواز الشركات. قال المؤلف في تفسير شركة الوجوه أن يشتريا أي الشريكان في ذمتيهما بجاههما، ثم بعد ذلك يقومان ببيعه ثم يسددان حقوق الناس والربح بينهما، فما ربحا فبينهما على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق. لأن بعض الناس قد يكون له مكانة في السوق، أن أصحاب الدكاكين وأصحاب المحلات لن يقوموا بإعطائهم السلع في ذمتهما إلا من أجل فلان، وأما شريكه فإنه لا يعرف، ولذلك قد يشترط هذا المعروف زيادة في الربح على الآخر. قال فما ربح فبينهما يعني بحسب الاتفاق، وكل واحد منهما يكون وكيلا لصاحبه بحيث يتصرفان في المال. ويكون كفيلا عنه بالثمن. لو قدر أن أحد الشريكين غاب فلا يقول الشريك الآخر لأصحاب الديون عليهما ننتظر شريكي فلان، فيقال له إما أن تحضر ونطالب كل منكما بهذه الديون أو يجب عليك أن تفي بهذه الديون. قال والملك بينهما على ما شرطا. هذا الصابون الذي أخذها من الذي يكون المالك؟ على حسب الاتفاق. والوضيعة تكون على مقدار الملك، والربح على ما شرطه. مثال هذا: أخذ صابونا بوجهيهما، قاتر الصابون في الملك لثلاثة أرباع ولربع. لو قدر أنه تلف فإن صاحب الدكان حينئذ يطالب كل منهما بمقدار ملك، هذا ثلاثة أرباع وهذا ربع. لو كان هناك خسارة، باعوا الصابون أخذاه بألف وباع بخمسمائة، حينئذ الخسارة تكون عليهما بقدر المال، لكن الربح ليس بقدر المال، وإنما يكون الربح بحسب اتفاق آخر حسب الشرط. قال نأخذ الصابون، ترى بيسجل باسمك ثلاثة أرباع أو باسم ربع، والربح بعد ذلك يكون لي النصف ولك النصف، فحينئذ لا بأس بهذا. طيب. النوع الرابع من أنواع الشركات شركة الأبدان، بأن يشترك اثنان فأكثر بالعمل بدون أن يكون هناك مال، فاكتساب شيء فما اكتسباه يكون بينهما. مثال هذا: ذهب إلى الصيد صيد السمك في قارب وقال ما صدناه فإنه شركة بيني وبينك بحيث لا يفصل نصيبي عن نصيبك، هذه شركة أبدان لأنهما يشتركان بعملهما. قال المؤلف أن يشترك شركة الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما. مثال هذا: اشتركا في عمل الخياطة بدون أن يضع دكان، فقام أحد الناس بتسليم أحدهما ثوبا ليعمله في شركتهما، حينئذ يلزمان به معا. قال فما تقبله أحدهما وأخذه واستلمه من عمل فإنه يلزمهما فعله. وشركة الأبدان الصواب أنها جائزة، هو قول الجمهور خلافا للشافعي، ويدل على جوازها أنه ورد في الحديث أن عمار وسعد اشترك يوم أحد يوم أحد فيما يصيبان من الأسرى. قال المؤلف وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما كسب الصحيح. لماذا؟ لأنه شريك بينه. وإن طالبه الصحيح قال الصحيح للمريض اجعل شخصا بدلك يقوم مقامك لأنك مريض، حينئذ يلزم المريض أن يقيم شخصا مكانه. النوع الخامس من أنواع الشركات شركة المفاوضة، والمفاوضة المراد أن كل واحد من الشريكين يفوض الآخر في جميع التصرفات، فهي عبارة عن خلط بين أنواع الشركات السابقة، قال أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. والقول بجواز شركة المفاوضة هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للشافعي. قال والربح بشركة المفاوضة يكون على حسب الاتفاق، والوضيعة بقدر المال على ما تقدم. فإن أدخل فيها الشركة كسبا نادرا، قال نشترك على تحصيل الكنوز في الأرض، فوجود الكنز في الأرض هذا نادر. فإن أدخل فيها كسبا نادرا فسدت المذهب، أو غرامة نادرة فسدت، أو أدخل فيها ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه لأنه على المذهب، تفسد. مثال هذا، قال أنا وإياك نشترك بشركة مفاوضة، بس لو قدر أن القاضي أوجب علي ضمان غصب فإننا سنأخذه من مال الشركة، حينئذ يكون عقدا فاسدا لأنه لا يعلم ماذا سيوجب عليهما من ضمان الغصب. ونقف على هذا نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافع وعملا صالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. التوكيل قد يكون له أسباب، وقد يكون مثال هذا أن يريد أن يكون لفظ الطلاق مربوطا بأمر ولا يكون حاضرا عند وجود ذلك الأمر، فيوكل فيقول إن حصل الأمر الفلاني فطلق زوجتي فلانة. أيضا يمكن أن يكون من أجل الإشهاد عليه، قال إذا حضرت لمجمع الناس فطلق بالوكالة عني، ويترتب ونحو ذلك، ويترتب عليه أن الطلاق لا يقع بالتوكيل وإنما يقع بإيقاع الوكيل، يقع الطلاق بإيقاع الوكيل. لو قد قال وكلتك ثم بعد ذلك وكلتك بطلاق زوجك ثم بعد ذلك لم يقم الوكيل بالطلاق، حينئذ الحكم مرتبط بفعل الوكيل، والوكيل لم يوكل، بالتالي لا يقع طلاق. من أمثلة هذا ومن المسائل التي قريبة وحصلت أن شخصا عنده 4 زوجات فوكل شخصا في طلاق إحدى زوجاته، وبعد مدة أراد الزوج أن يتزوج بزوجة أخرى، وأنتم تعلمون أن المطلق الرابعة ما يتزوج حتى تمضي الرابعة أو تنهي الرابعة عدتها. فقال الوكيل لم يطلق بعد، يجوز يتزوج أو نقول ينتظر، ما ليس له الحق في عقد النكاح حتى تمضي مدة عدة الرابعة. هذا إن شاء الله في المبحث القادم، وأهل العلم يختلفون فيه. المزارعة، المزارعة على أنواع. النوع الأول أن يزارعه بمبلغ مالي أو بعوض معلوم، يزرع أرضي بكلف ريال، هذا نوع من أنواع الإجارة، هو جائز. النوع الثاني المزارعة بأمر مجهول، كما لو زارعه بالنصف الشمالي من أرضه دون الجنوب، أو بما يقع على الأنهار أو على السواقي والباقي للآخر، حينئذ لا يصح هذا العقد. لماذا؟ لوجود الغرر فيه، إذ قد يحصل ثمر في نصيب أحدهما دون الآخر. النوع الثالث أن يزارعه بنصيب مشاع من ثمرة الأرض، مثاله أعطيك هذه الأرض وتقوم بزراعتها مقابل نصف الثمرة من جميع أجزاء الأرض، والنصف الباقي لك. هذه المسألة وقع فيها اختلاف بين أهل العلم، فقال طائفة لأنه يمنع منه، كما ورد في حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة في لفظ المزارعة. والقول الثاني بأنها تصح تبعا للمساقات، لأن المزارعة تسلمه أرضا بيضاء فيقوم بزراعته، والمساقات تسلمه أرضا فيها شجر فيسقي الشجر. قالوا إن كانت المزارعة تبعا للمساقات صح. والقول الثالث بأن المزارعة تصح إذا كانت بالشرط السابق ولو لم تكن تبعا للمساقات، والقول الثالث أرجح الأقوال. وحديث رافع فسرته الروايات الأخرى لأن المراد به المزارعة على جزء، على ثمرة جزء معلوم من الأرض، فإنه قال فينتج هذا ويسلم هذا، أو فيهلك هذا ويسلم هذا، وسنأتي إن شاء الله إلى ذلك. ويدل على ذلك ما ورد في حديث خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على النصف مما يخرج من ثمارها وزروعها. ويدل عليه عموم النصوص الدالة على جواز الشركة، لأن هذا نوع من أنواع الشركات، وهو شركة مضاربة، أحدهما بماله والآخر بعمله. وسيأتي إن شاء الله الحديث فيه فيما يأتينا. تقدم معنا أن الوكالة تصح بكل قول أو فعل دال عليها، وهكذا قبولها. فمن هنا إذا كان العرف يدل على وقوع التوكيل، فحينئذ لا مانع من مثل هذا، فصح الوكالة وإن عقد عقد النكاح به. وإن كان الأولى أن يتلفظ الموكل بالوكالة خروجا من خلاف الخالة في هذه المسألة. كما تقدم التوكيل الأصل فيه أنه لا بد أن الوكيل لا يتصرف إلا بمقتضى الوكالة فإن كان هنا إذن لفظي أو إذن عرفي بالتوكيل فيها فلا بأس. والظاهر أن الإمام إنما يريد القيام قيام أحد بهذا الواجب، بالتالي فيظهر أن هناك نوع توكيل، نوع تفويض في التوكيل. الشركات التي توجد في عصرنا لا تخرج عن أنواع الشركات الخمسة التي ذكرناها سابقا، وبالتالي كل أحكامها لابد من إرجاعها إليها. ولعلي أذكر هنا شيء مما يتعلق بهذا، وهو أن مثلا الشركات المساهمة هذه مشاركة بمال، فهي شركة عينان. الشركات المساهمات العقارية هذه شركات مضاربة، إلى غير ذلك من أنواع الشركات. وهنا مسألة قد يكثر استعمالها في عصرنا تتعلق بإعطاء نسبة من الربح وراتب محدد، ومن أمثلته ما يسمونه السهم الممتاز، يعطى 10 يعطى ربحا مثل غيره ويعطى مبلغا ماليا محددا. ومثل أيضا لو كان هناك عامل في المحل قل أنا أشاركك في المحل ويعطيه راتبا ثم يعطيه نسبة من الربح، فهنا إن كان الأمران الراتب والنسبة من الربح على عمل واحد لم يصح، يعني إما أن تجعل الإجارة وبالتالي يعطى راتب، وإما أن تجعله شركة وبالتالي شركة مضاربة وبالتالي تكتفي بالنسبة، وأما أن يجمع له بين الأمرين فهذا لا يصح. لكن لو قدر أنه جعل لكل واحد منهما سببا فقال الربح للعمل الفلاني والراتب للعمل الفلاني، قال الراتب على بقائك والربح على بيعك، صح، لأنه لم يجمع عقدين في محل واحد. والقول بمنع جمع الأجرة مع الشركة هذا قول الأئمة الأربعة وقد حكي إجماعا، وقيل إن بعض الخوارج نازع فيه، لكن قد حكى جماعة من أهل العلم المنع على الجمع بينهما في عقد واحد، ويدل عليه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. ومن القواعد المقررة أن المشغول لا يشغل، إذا اشتغل محل العقد بإجارة فلا يصح إشغاله بعقد شركة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يصلح أحوال الأمة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة دينه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.